بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الطلبة الحاضرين، معشر الأخوات والإخوة المتابعين، مع المجلس 51 من هذه المجالس المباركة، وقد انتهينا في الحصة الماضية إلى قول الباري جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي وقفنا على آية الخيرية. وكان بودنا أن نتحدث عن خيرية هذه الأمة في الدرس الماضي، لنخصص الحديث عن أهل الكتاب الصالحين والطالحين في هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة، لكننا لم يسعفنا الوقت فوقفنا على قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعد أن كان درسنا في الحصة الماضية من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى أن وقفنا على قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجملة ما مضى معنا في الدرس الماضي أن الدرس القرآني اعتنى بالركيزتين الأساسيتين: ركيزة التقوى وركيزة الأخوة، أليس كذلك؟ في قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في ركيزة الأخوة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم وآياته لعلكم تهتدون. وفي الدرس الماضي وقفنا على قوله تعالى: أصبحتم، وأراد بعض الإخوة الطلبة مزيدا من البيان لكلمة أصبحتم في وجوهها اللغوية، فنضيف شيئا قليلا ثم نمر إن شاء الله. أصبح تأتي في الأصل دالة على الدخول في الصباح، كما أن أمسى كذلك تأتي دالة على الدخول في المساء. ومن ذلك قول الباري جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين تمسون أي حين تدخلون في المساء، وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح. و من ذلك قولك لشخص: كيف أصبحت؟ لكن المعنى المتبادر إلى أذهانكم هو أصبح الناسخة التي درستم في النواسخ، وهي من أخوات كان. أصبح هذه معاشر الفضلاء تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح. أما أصبح التي تدل على الدخول في الصباح فإنها تكتفي بالفاعل، واضح؟ أصبح زيد أي دخل في الصباح، لكن أصبح الناسخة فهي الدالة على ماذا؟ على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، ولذلك كانت ناسخة للخبر. تقول: أصبح زيد مريضا، في حين أنه لم يكن مريضا، ففيها نسخ للخبر كان صحيحا فأصبح مريضا، لذلك نقول تفيد اتصاف الاسم بالخبر في ماذا؟ في وقت الصباح. وكذلك يقال في أمس إلى آخره. بقي المعنى الثالث، وهو الذي مضى معنا في قوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبح هنا استعملها القرآن الكريم في معنى الصيرورة. والعرب تعاقب بين المعاني باستعمال بعض الأفعال كأصبح مثلا، فاستعملته بمعنى الدخول في وقت الصباح، واستعملته في اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، واستعملته هنا بمعنى الصيرورة أي فأصبحتم، بمعنى فصرتم وتحولتم بنعمته إخوانا. هذا الذي كان يحتاج إليه بعض الفضلاء في الحصة الماضية، ونظرا لطول الدرس لم أتمكن من ذكر كل شيء. بعد ذلك القرآن الكريم حدثنا جل وعلا عن الاختلاف والافتراق، ودعا جل وعلا إلى ماذا؟ إلى الائتلاف وجمع الكلمة، ونهى عن الاختلاف والافتراق لأنه يؤدي إلى ماذا؟ نهى عن الاختلاف والتفرق لأنه يؤدي إلى شتات الأمة وتمزقها، ولذلك قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم كما تقدم معنا. ثم توعدهم جل وعلا بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقسم الناس إلى قسمين، وقد مر معنا تفصيل هذا في الحصة الماضية. بعد ذلك جاءت معنا آية خيرية هذه الأمة، أي الآية التي نص فيها جل وعلا على أفضلية وخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. درسنا هذه الليلة يبتدئ من قوله تعالى كنتم خير أمة، وينتهي عند قوله تعالى والله عليم بالمتقين. سنتدارس تقريبا صفحة بالضبط، وفي الحصة القادمة يأتي معنا الحديث عن قوله تعالى إن الذين كفروا، وهو حديث عام عن عموم الكافرين كما نص على ذلك عامة المفسرين، ولذلك وقفنا باعتبار المعنى. إذن حديثنا سيكون حول خيرية هذه الأمة، وسنسرد بعض النصوص على ذلك، ثم سينتقل بنا الحديث القرآني إلى النعي على أهل الكتاب أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته، وسيقسمهم جل وعلا إلى قسمين، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهذا ذم لهم وليس مدحا بعد أن نص على خيرية هذه الأمة مطلقا. ثم جل وعلا سيبين لنا أن أمة محمد ما دامت مستمسكة بدينها فإنها منصورة على أهل الكتاب، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ثم ذكر جل وعلا ثلاث عقوبات، ده ملخص الدرس قبل أن نشرع فيه. العقوبة الأولى إحاطة الذلة بهم، ضربت عليهم الذلة. العقوبة الثانية انصرافهم بغضب الله، وباءوا بغضب من الله أي رجعوا وانصرفوا. العقوبة الثالثة ضرب المسكنة عليهم، ثم سيذكر سبب هذه العقوبات، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثم سيذكر سبب السبب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فسنتحدث عن سبب السبب. ثم سيبين لنا جل وعلا أن أهل الكتاب ليسوا متساوين في تلك الفضائح، ليسوا متساوين في تلك الفضائح المذكورة، فقال ليسوا سواء، ثم وصف المؤمنين من أهل الكتاب بعشر صفات: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا على قراءة الياء: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وسيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله. الآية الأولى من درس هذه الليلة: كنتم خير أمة. كان هذه هل هي كانت تامة التي تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، أم كان التي لا تستغني بمرفوعها عن منصوبها؟ السياق القرآني يدل على المعنيين، فيجوز إعرابها تامة وسنوجه ذلك، ويجوز إعرابها ناقصة. فعلى القول بالتمام: كنتم أي وجدتم، كنتم أي وجدتم وخلقتم خير، نعربها حالا: وجدتم حال كونكم خير أمة أخرجت، نعت للأمة بمعنى أظهرت وأبرزت، أخرجت للناس: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتلاحظون أن الفعل اكتفى بمرفوعه ولم يحتج إلى منصوب، وهذا هو الفعل التام: قام زيد، جلس عمرو، نام خالد، فهذا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج كأصبح التي ذكرت قبل قليل الدالة على الدخول في الصباح، فسبحان الله حين تمسون الواو فاعل، لم تحتاج إلى ماذا؟ لم تحتاج إلى منصوب. فأمعنوا النظر حتى تفرقوا بين المعاني والفكر. أما على القول بالنقصان: كنتم خير أمة، تعلمون أن كان الناقصة، قبل أن نذكر المعنى، تعلمون أن كان الناقصة تدل على ماذا؟ تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمان الماضي المبهم. وقطعا لما قلنا في الزمان الماضي المبهم هذا قيد، قد يكون زمانا ماضيا لكن يعرفه الناس، كما لو قلنا قتل زيد سنة كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، فهذا زمان ماض، لكن هل هو معين أم مبهم؟ معين، أليس كذلك؟ فلذلك قلنا كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمان الماضي المبهم، واضح؟ كما لو قلت مثلا: كان فلان مجتهدا، كان فلان مجتهدا، متى؟ الله أعلم، أنت تخبر عنه أنه كان مجتهدا، واضح؟ فقوله وهنا بالضبط يتجلى لكم الإبهام: كنتم أي قدرتم، قدرتم في علم الله تبارك وتعالى، هذا لا نعلمه نحن، وماض مبهم، أليس كذلك؟ كنتم أي قدرتم، أين الخبر؟ خير، كنتم خير، التاء اسم كان وخير خبرها، لكن ما معناها؟ قدرتم في علم الله. إذن إما على التمام كنتم بمعنى وجدتم، وإما على النقصان كنتم بمعنى قدرتم في علم الله تبارك وتعالى، فتحتمل التمام والنقصان. إذن كان الناقصة تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الزمان الماضي، ولكن هذا في حق من؟ في حق المخلوق، أما في حق الخالق فلا. تقول: وكان الله على كل شيء قدير ولا يزال. فكان في حق الله تدل على الاستمرار، وفي حق المخلوق تدل على اتصافه بالخبر في الزمان الماضي، قد يكون هذا معينا وقد يكون مبهما على حسب، واضح؟ جميل. كنتم خير أمة مرت معنا إطلاقات الأمة في القرآن، أليس كذلك؟ وقلنا إن إطلاقات الأمة كم؟ 4 إطلاقات. الإطلاق الأول بمعنى، ارفع صوتك، بمعنى أعطينا واحدا حمزة، طائفة، نعم، بمعنى الطائفة. ولقد بعثنا في كل أمة، أي طائفة جماعة قد تكون بالملايين، كما هنا كنتم خير أمة الملايين، أليس كذلك؟ الإطلاق الثاني بمعنى البرهة من الزمان، وادكر بعد أمة، أي وتذكر بعد زمان، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أي إلى زمان. الإطلاق الثالث أحسنت، بمعنى الإمام في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما. بقي لكم الإطلاق الرابع، ما هو؟ بمعنى الملة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين، فاحفظوها أكرمكم الله. هذه الإطلاقات 4 للأمة في القرآن. لا إله إلا الله. كنتم خير أمة، الإطلاق هنا بمعنى ماذا؟ أحسنت، بمعنى الجماعة. كنتم خير أمة، ولكن هذه الأمة تعد بالملايين، أليس كذلك؟ بل تعد بالمليارات، لأن هذه الآية ليست خاصة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بالتابعين، بل هذه الآية كما حقق ابن كثير وغيره من علماء التفسير عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن أفضل من تحقق فيهم مفهوم الخيرية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لأنهم أحرزوا مفهوم الصحبة، وكانوا من أنصاره المباشرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما إلى ذلك من المميزات التي أكرمهم الله بها، أليس كذلك؟ ومما جعل هذه الأمة أيضا خير أمة أخرجت للناس كون هذا النبي المبارك، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، كونه بعث فيهم. فالخيرية لهذه الأمة لها أسباب كثيرة، على رأسها بعثة خير البشر فيها، على رأسها بعثة خير البشر فيها صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كون أعظم الرسالات أكرم الله بها هذه الأمة، أليس كذلك؟ ومما يجعلها خير أمة أخرجت للناس ما اتصفت به من علو الكعب في الإيمان والعمل الصالح والبذل والتضحية وخدمة الدين. ولذلك ربنا أشار إلى ركائز الخيرية في قوله تأمرون وتنهون وتؤمنون، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وماذا؟ وتؤمنون بالله. فهذه الأمة حازت شرف السبق ومكانة التقدم لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ولإكرام الله لها بأعظم الرسالات وهي القرآن، ولكونها كانت أعظم الأمم إيمانا وعملا صالحا وبذلا وتضحية ونصرة للدين عبر التاريخ الإسلامي. فكلما استمسكت بدينها وبمبادئها، وكلما تحقق فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصلت الخيرية في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. واضح؟ كنتم خير أمة أخرجت، نعت للأمة، أي أبرزت وأظهرت وفصلت عن سائر الأمم بما تتميز به من المزايا والمميزات والخصائص. ومن أعظم خصائص هذه الأمة كما مر معنا أنها لا تفرق بين الأنبياء، تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين دون تخصيص. كنتم خير أمة، ومزايا هذه الأمة كثيرة، لكن القرآن الكريم نص على بعضها في هذه الآية الكريمة، وهي من أعظمها في الحقيقة وعلى رأسها الإيمان. قال تبارك وتعالى: انتبهوا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب المذكورة في هذا السياق الكريم، لا بد أن نعرج على بعض النصوص النبوية بعد قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نذكر بعض الأحاديث النبوية الدالة على شرف ومكانة وخيرية هذه الأمة، وأنها الأمة المتقدمة على سائر الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. توفون 70 أمة. سمعت إحدى بناتي هذا الحديث فقالت لي: ما معنى أمة؟ واضح؟ فقلت لها: يا بنيتي، قوله عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة، الأمة قد تكون بالملايين لا بالعشرات، فنحن أفضل وأكرم على الله من 70 أمة كما هو منصوص هذا الحديث النبوي. ولا أريد أن أعلق كثيرا نظرا لربح الوقت لما يتبعنا من الآيات. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: انتبهوا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث، وقد رواه أصحاب الكتب الستة عدا بن ماجة فيما أذكر. خير الناس قرني، إلا أن هذا الحديث وقف معه أحد علماء المالكية المحدثين وهو العلامة النمري، وعندما نسمع النمري نعني به ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله، توفي سنة 63 و400 في العام الذي أفل فيه نجم المشرق، أفل فيه نجم المغرب، توفي الخطيب البغدادي في نفس السنة، فأفل كوكبان عظيمان، كوكب الشرق وكوكب الغرب، هذا هو الذي نسميه كوكب الشرق، لا ما يطلق عليه هذا الوصف في غير محله، والله المستعان. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، النجوم، لا إله إلا الله. العلامة ابن عبد البر يقول: قد يكون في هذه الأمة من هو أفضل ممن هو في جملة الصحابة، لأن الصحابة يعدون بالآلاف كما تعلمون، تقريبا 100,000. وأراد رحمه الله أن يبرر قوله هذا فقال: نعم، شرف الصحبة هذا لا نتحدث عنه. فقال: إن حديث خير، وهذا الحديث هو الذي جرني إلى كلامه، قال: حديث خير الناس قرني عام، هو عامك لكن ليس على عمومه. يقول: وحديث خير الناس قرني ليس على عمومه، إذ قد يكون في القرن من ليس على ماذا؟ من ليس على خير، كحال المنافقين وكحال بعض أصحاب الكبائر الذين أقام على بعضهم الحد، والله أعلم بغيرهم، أليس كذلك؟ فدل ذلك من خلال كلام الإمام ابن عبد البر أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن هو في جملة، انتبهوا لهذه العبارة، ممن هو في جملة الصحابة، وليس ذلك ببعيد، كما قال رحمه الله. وانظروا في التمهيد وقد نقله القرطبي رحمه الله وقد ذكرته لكم باختصار. نعم جرني إليه هذا الحديث النبوي. من الأحاديث النبوية أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذا موسى وقومه، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد أعظم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، وسأله عن بعض أوصافهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون كما تحفظون في هذا الحديث، وهو مما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولا أذكر التخريج اختصارا. ومن الأحاديث أيضا أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر، أعطيت 70,000، تخيلوا معي، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر. ومن الأحاديث قوله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا شطر نصف شطر أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأحاديث الجنة 20 و100 صف، هنا كاين فيه الثلث هذا الحديث، الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة، هذا انظره في صحيح الجامع الصغير، 80 منها من هذه الأمة، وقد والأصل أنه رواه الإمام الطبراني. وابن كثير كعادته رحمه الله أورد تقريبا 14 حديثا فيما يتعلق بخيرية وأفضلية هذه الأمة المباركة المرحومة، وكيف لا تكون مرحومة وقد قال الله فيها فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال بعد ذلك جنات عدن يدخلوا، هذه الواو كما كان يقول شيخ مشايخنا العلامة أبا ولد خطور معروف عندكم بمحمد لمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كان يقول هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب، وفي الحقيقة حق لها أن تكتب بماء العينين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، لم يقل إلى، قال في، كأنهم مستقرون في الخيرات، لأن في تدل على الظرفية أليس كذلك، ومنهم سابق بالخيرات، إيه نعم بالخيرات أي إلى الخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، الله أكبر، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس، انتبهوا، أخرجت أبرزت إلى الوجود، أظهرت في الوجود، بماذا يا ربي استحققنا هذا الوسام، بماذا يا ربي نلنا هذا الشرف العظيم؟ قال جل وعلا مجيبا زيادة على ما ذكرناه من بعثة المصطفى ومن عظيم الرسالة وما إلى ذلك، قال تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله أنه متى تحققت هذه الشروط وتحققت هذه الأسباب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم واتصفوا بها فإنهم منصورون بإذن الله، وأنهم في المقدمة، وأنهم أصحاب الخيرية. وما ربك بظلام للعبيد. وإذا لم يتصفوا بهذه الصفات حق الاتصاف وانتشر فيهم المنكر ولم يغيروه وحصل فيهم مثل ما حصل في بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا تحقق فيهم مثل ما تحقق في الأمم قبلهم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأهلكهم وهزمهم وأذلهم. وما ربك بظلام للعبيد، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن استبصر وأمعن النظر في واقع المسلمين عندما فرطوا في دينهم وفرطوا في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشرت بينهم الشركيات والبدع والخرافات، وانغمس الناس في الكبائر والموبقات، وقل الآمر والناهي، أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا. وتحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ينادي بعضهم بعضا إلى الطعام وهم جياع، فماذا عساك أن تنتظر من هؤلاء أن يفعلوا بهذا الطعام؟ كذلك عندما يسلط علينا الأعداء، فماذا عساك أن يفعلوا بنا وبخيراتنا؟ وبعد سنة 1907 في المعاهدة المشؤومة التي فرق فيها أعداء الإسلام بلاد الإسلام فريسة لكل دولة، فدل ذلك على الذلة والمهانة بسبب ماذا؟ بسبب ما سيذكره رسول الله في هذا الحديث، وبسبب تفريطنا في ديننا ومبادئنا. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ الصحابة كانوا أعزة، كانوا رجالا، كانوا أبطالا. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. فعيل يأتي وصفا للجماعة، والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل ظهراء أو ظهيرون. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هذا هو حالهم مع الأسف. ثم قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، العدو لا يخافنا ولا يهابنا، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، يعني كراهية الجهاد في سبيل الله، كراهية نصرة الدين، كراهية النهي عن المنكر. واضح؟ الله المستعان. ومن الأحاديث: إذا تبايعتم بالعينة، أسباب الانهزامية، إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة فساد المعاملات، وأخذتم أذناب البقر، الاشتغال بالتجارات وبالحرث، ورضيتم بالزرع، اشتغال بالدنيا وبنعمها وخيراتها، ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن الأحاديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن ينزل أن يسلط عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. والعذاب أنواع، ومن العذاب والتعذيب تسليط الأعداء على المسلمين، كما وقع لبني إسرائيل أيام كانوا مسلمين، سلط الله عليهم بخت نصر البابلي، كما ذكر ربنا جل وعلا قصتهم في بداية سورة بني إسرائيل التي تسمى عندكم بسورة الإسراء، وهي تسمى عند العلماء سورة بني إسرائيل. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا. سلط الله عليهم بخت نصر البابلي فما رحمه، بعثنا عليكم عبادا، العبادة هنا عبادة القهر كما مر معنا طوعا أو كرها، عبادا لنا أولي بأس، أولي حرب، أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، أي طافوا في البلاد وعثوا وأفسدوا، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم بعد التوبة والأوبة يأتي النصر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الله لا يحاب أحدا، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وقت الإفساد الثاني، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، أي يسلطون عليكم مرة أخرى ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا بيت المقدس، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا التبار والتتبير الهلاك، وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هذا الكلام قيل لهؤلاء ويقال لنا نحن اليوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنتم خير أمة، كلما استمسكت هذه الأمة بدينها وغارت على شعائرها وكانت لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة في المجتمع لتردع الفاسدين والمفسدين ولتكف المجرمين ولترد الحقوق من الظالمين إلى المظلومين، حينئذ تتحقق فيها صفة الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبق معنا الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدرس الماضي، وفي قوله تعالى: أتأمرون بالمعروف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. نعم، طالب العلم والمتتبع لهذه الدروس قد يقول: لماذا أخر الإيمان وهو الأصل وقدم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي فروع عملية؟ أحفظوا ثلاثة أجوبة للعلماء. الجواب الأول: أخره لأنه كالباعث عليهما، الإيمان يبعث على الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفز على هذه الشعيرة العظيمة. وقال بعض العلماء: وإنما أخر الإيمان عليهما لأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمها جل وعلا لأنها قدمها اهتماما، أي قدم هذه الشعيرة هذه الحسبة يسميها الفقهاء الحسبة، والأمين فيها يسمى المحتسب، قد أدركناه ونحن صغار بعض المحتسبين، قدمهما جل وعلا للاهتمام بفضيلة الأمر بالمعروف المسوق لها الكلام هنا، فالتقديم للاهتمام، فهمتم المعنى؟ واضح؟ فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاهتمام بفضيلتهما المسوق لها الكلام. القول الثالث قال بعض العلماء قدم جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان لأن الإيمان مشترك بين الأمم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهما الدالان على خيرية هذه الأمة، وإلا فإن الأمم قبلنا كاليهود والنصارى فرطوا وداهنوا كما سيأتي معنا في درس الليلة، وسيأتي معنا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وسيأتي معنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا يا رب؟ كانوا لا يتناهون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فتقديمهما لبيان وللتدليل على أن هذه الأمة ما حصلت شرف السبق إلا لأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معيشة بينها وسارية ولها قوة في أزمنة العز والتمكين، أما في زماننا فالله المستعان، نرجو الله أن يصلح أحوالنا في مشارق الأرض ومغاربها، صار الناس يتفننون في المعاصي في بلاد المسلمين تفننا قد لا يخطر على بال إبليس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أكتفي حتى لا أبقى هاهنا ويسحب بساط الوقت من تحتنا جميعا. بعد أن بين جل وعلا خيرية وأفضلية هذه الأمة على سائر الأمم ودللنا على ذلك بما يسر الله ذكره، انتقل جل وعلا إلى أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود لأنهم هم المساكنون للمسلمين بالمدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، أليس كذلك؟ ولو آمن أهل الكتاب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدة صافية وشريعة بالخيرات والمكارم طافية وأخلاق سامية ومثل راقية عالية لكان خيرا لهم، أي لكان إيمانهم خيرا لهم لو هذه شرطية. قد درستم في علم اللغة العربية أن لو حرف امتناع لامتناع، تقول لو جاء فلان لاستفاد، امتنع الجواب لامتناع الشرط، امتنعت الاستفادة لامتناع المجيء، لكن لا بد من ضميمة ولا بد من قيد لهذا الحد. لو حرف امتناع لامتناع إذا توقفتها هنا فهذا الحد ليس مانعا. والحد عند علماء المنطق وعلماء الأصول ينبغي أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. تقول الإنسان حيوان ناطق أي فيه حياة، هذا معنى حيوان، أي كائن حي متحرك بالإرادة، ناطق أي مفكر. فقولك حيوان بمعنى خرج الجماد، أليس كذلك؟ لا تدخل معك الجمادات، لا يدخل معك في قولك حيوان إلا ما كان فيه حياة كالإنسان. لكن هذا هل هو مانع؟ لا، ينبغي أن يمنع الأفراد الأخرى من الحيوان. فتقول ناطق لتمنع الحمار، لتمنع الحمار من الدخول، والجمل والبقرة وغير ذلك من أنواع الحيوانات الأخرى. فقولنا ناطق فصل، فصل الإنسان أو فصل نوع الإنسان عن بقية أفراد جنسه، فصل ماذا؟ نوع الإنسان عن بقية أفراد جنسه. فقولهم لو حرف امتناع لامتناع ينبغي أن نضيف غالبا. تقول لو طلعت الشمس لكان النهار موجودا، نعم باعتبار المادة، فامتناع امتناع وجود النهار لامتناع ماذا؟ وجود الشمس. لكن لو قلت لو طلعت الشمس، لو طلعت الشمس لكان المصباح مضيئا، هل امتنع الجواب لامتناع الشرط؟ الجواب لا، قد يمتنع الشرط وهو عدم طلوع الشمس ولكن المصباح مضيء، أليس كذلك؟ لذلك قلنا لا بد من هذا القيد، غالبا لو طلعت الشمس لكان النهار، نعم سيمتنع وجود النهار لامتناع وجود الشمس، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لو طلعت الشمس لكان المصباح مضيئا فلا يمتنع ماذا؟ لا يمتنع الجواب لامتناع الشرط. فالأصل في لو هكذا تمنع الجواب لامتناع الشرط. فذلك لولا، لكن الفرق بينها وبينها هو لولا نقول لولا جاء زيد، أو عفوا هي تدخل على الاسم، تقول لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، لولا أبوك لعاقبتك، امتنع العقاب لوجود ماذا؟ لوجود الأذي، فنقول لولا حرف امتناع لوجود، أما لو حرف امتناع لامتناع غالبا، لولا حرف امتناع لوجود أي حرف امتناع الجواب لوجود الشرط، واضح؟ قال ابن مالك لولا ولوما لولا ولولا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعل، أي هذه التي تأتي للتحضيض تدخل على الفعل، أما التي تكون لامتناع الجواب فالتي تسمى الامتناعية فتدخل على المبتدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم في آية ماذا؟ في آية النور بعد أن تحدث عن اللعان، ماذا قال؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته زين؟ لا، أول لولا في النور، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، جواب الشرط محذوف. يا الغالب الخبر محذوف، لكن أن يحذف الجواب هذا قليل. تقول لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود خبر غالبا محذوف، واضح؟ ماذا؟ أحسنت، كما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وبعد لولا أنت اليوم حاضر معنا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. إذن أكثرت عليكم من النحو، نعود. قال تبارك وتعالى ولو آمن، أين فعل الشرط؟ آمن. إذن لو إذا دخلت على الفعل ماذا تفعل به؟ تمنع الشرط، لو تمنع الشرط. وعندما يمتنع الشرط قطعا سيمتنع المشروط، لذلك يسمونها حرف امتناع الامتناع غالبا، لا بد من هذا القيد كما ذكرت سلفا. ولو آمن أهل الكتاب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكان إيمانهم خيرا لهم، اسم كان محذوف، لكان خيرا لهم. ثم قسم الله أهل الكتاب إلى قسمين، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام، اكتبوا هذه الأسماء، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسيد ويضبط وأسيد بن عبيد، أسيد على وزن فعيل وضبط بالضم، وأسيد بن عبيد، ومخيريق، وأصحمة النجاشي، ومن آمن معه حتى ندخل النصارى، واضح؟ وأصحمة النجاشي ومن آمن معه في زمان النبوة، يعني في زمان نزول هذه الآية. منهم المؤمنون كهؤلاء، وانتبهوا سيأتي معنا الحديث عن هؤلاء عند قوله تعالى منهم أمة قائمة. هؤلاء تلك الأسماء الجميلة، وهؤلاء الرجالات هم الممدوحون في قوله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، إلى آخر الصفات العشر، إلى آخر الصفات العشر التي ستأتي معنا إن شاء الله. قسمهم إلى قسمين، منهم المؤمنون بما جئت به يا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، منهم المؤمنون بنبوته وبالكتاب الذي جاء به، منهم أنصاره، وأشهر من تعرفون عبد الله بن سلام، وكان من أحبارهم، وكانت اليهود تنعته بسيدها، فلما أسلم نعتوه بأنه من أشرارها، وهذا شأن اليهود. لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يسمعوا بإسلامي يبهتوني، فأرسل إليهم واسألهم عني. فأرسل إلى بعضهم فجاءوا فقال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، ومدحوه وأطروه. قال ما رأيكم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، انظروا للحقد، أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا قبلها سيدنا وابن سيدنا، قالوا شرنا وابن شرنا. فقال ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هؤلاء الذين أسلموا لما أسلموا ماذا قالت يهود؟ قالوا ما اتبع محمدا وترك دينه إلا شرارنا، كما ذكر غير واحد في أسباب النزول. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وهذه مذمة لليهود، وأكثرهم الفاسقون. لماذا لم نذكر النصارى في هذا السياق؟ لأن النصارى كانوا بعداء عن المدينة والحديث مع يهود، وإن كان اللفظ القرآني يتحملهم، لكن السياق يساعد عليه كما درج على ذلك المفسرون أنه في اليهود، تلك القبائل التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها. انتبهوا، قال وأكثرهم الفاسقون. قال علماؤنا وفي قوله وأكثرهم الفاسقون إشارة إلى فقد العدالة، إلى أنهم قد فقدوا العدالة في أقوامهم، واضح؟ وأكثرهم الفاسقون. وعبر جل وعلا عن الكفر بالفسق عبر، لأنه السياق أن يقول مقتضى ظاهر الكلام أن يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، وهذا هو الظاهر، هذا مقتضى ظاهر القرآن، لكن قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، مما جنح ببعض علمائنا أن قال عبر جل وعلا عن الكفر بالفسق لأنهم زيادة على كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هم فاقدون للعدالة بين أقوامهم، وخصوصا علماءهم والعامة تبع للعلماء، أليس كذلك؟ منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن عبيد وما ذكرناه، وأكثرهم الفاسقون. نعم، لأسيد بن عبيد، وذكرت لكم قلت لكم منهم، أنت لم تسمعني، قد ذكرت الآن اختصرت، قلت منهم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد، لكن لما كررت اختصرت، فاكتبها لا إله إلا الله. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الفسق هنا بمعنى الكفر. هل تعلمون آية في القرآن أطلق فيها الفسق بمعنى الكفر؟ من يستحضر منكم آية صريحة في الكفر؟ وأما الفاسقون هذه، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصف العباد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع زد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون زد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات زيد فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فالفسق هاهنا بمعنى الكفر، عافانا الله وإياكم. والآيات كثيرة لكن حضرتني هذه، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ونظرا أيها الإخوان كما قال بعض علمائنا، وانظروا هذا في التحرير، نظرا لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة، كانوا حيالها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكذلك أهل خيبر، وكانوا أهل أموال وأصحاب مكر وخداع وأصحاب عدد وعدد، والمسلمون كانوا في ذلة وضعف في البداية، وربما كان يخطر ببال بعضهم أن اليهود ربما يحاربونه، فطمأنهم الله وبين لهم أن اليهود جبناء وأنكم منصورون عليهم بعونه وقوته، لن يضروكم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، لن يضروكم في البداية، وقال بعدها وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، بمعنى لا تهابوهم، فاليهود جبناء في كل زمان ومكان، فكيف بزمان النبوة وزمان رجالات الصحابة؟ لن يستطيعوا أن يجابهوهم أبدا، وكذلك كان، والتاريخ أرخ لذلك بمداد من ذهب. وما حال ما وقع مع بني قينقاع بعد أن نقضوا العهود واعتدوا على تلك المرأة المسلمة في السوق، والنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم من المدينة باختصار، وانظروا هذا في السيرة. ثم بنو النضير عندما حاولوا قتل النبي البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه، وبنو قينقاع تدخل فيهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال اتركهم لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من كانوا حلفاءه. وبنو النضير لما أرادوا أن يسقطوا الصخرة أو الرحى على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم ليساعدوه على دية الرجلين وأرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما نقضوا العهد وغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان الحكم عليهم أن يأخذوا ما حملت إبلهم وبهائمهم والباقي تركوه للمسلمين. وبنو قريظة تعلمون ما وقع بعد غزوة الأحزاب وأن الله انتقم منهم بعد غدرهم ونقضهم للعهود. وخيبر أخزاهم الله بعد أن التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة الشهيرة وانتصر المسلمون عليهم وتركوهم في خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم على خراجها صلوات الله وسلامه عليه. المهم غرضي أن اليهود جبناء تاريخيا، أولم يقولوا لموسى إن فيها قوما جبارين بعد أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم؟ بماذا أجابوا؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا غاية الخوف وغاية الجبن والخواري. وقالوا له بعد ذلك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. هل هناك ذلة أعظم من هذه الذلة؟ هل هناك مهانة أقوى من هذه المهانة؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ولذلك قال بعدها، قال موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاءت العقوبة، قال فإنها محرمة، أي بيت المقدس محرم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فتاهوا 40 سنة في صحراء سيناء. فلا تأسف لا تحزن على القوم الفاسقين. قال ها هنا لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم، فلا تهابوهم بمعنى أنهم سيقاتلونكم وسينتصرون عليكم وسيكون منكم شهداء وسيكون منكم جرحى. لا لا، اليهود أهون من ذلك. لن يضروكم إلا، هذا الاستثناء على رأي الأكثر استثناء متصل، وهو استثناء مفرغ من ماذا؟ من المصدر العام. احفظوا هذا في علم النحو، استثناء مفرغ من المصدر العام. لن يضروكم إلا ضرر أذى، واضح يا محمد؟ استعن بالقلم فإنك لن تحفظ كل شيء. لن يضروكم إلا ضرر أذى، كما هي عادة اليهود، الغمز والنبذ والسب والشتم والطعن وإلقاء الشبهات على ضعفاء المسلمين كما مر معنا في الدروس الماضية. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء، ومر معنا قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم. الشبهة هي آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، من أجل التشويش على ضعفاء المسلمين حتى يقولوا ما خرج هؤلاء من هذا الدين إلا لأنهم رأوا فيه عيوبا، كما مر معنا تفصيل هذا. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لن يضروكم إلا ضررا يسيرا لا يبالى به، لا يبالي به الرجال. وقيل استثناء منقطع إذ الأذى ليس من الضرر، لن يضروكم بقتال ولا محاربة ولا شهداء ولا جراح، واضح، ولا جرحى، لكن لأن إلا عندما يكون الاستثناء منقطع نضع مكان إلا أداة الاستدراك، لكن حرف استدراك. لكن يؤذونكم بالطعن والسب والشتم والغمز واللمز وإلقاء الشبهات، واضح؟ ليضروكم إلا أذى. ولو فرض، انتبهوا، ولو فرض أنهم سيقاتلونكم، هذا حالهم، وإن يقاتلوكم، هذا ماذا؟ هذا فعل الشرط. جواب وجزاء الشرط ما هو؟ يولوكم الأدبار. انظروا لهذه الكناية هنا، تولية الأدبار كناية عن الانهزامية والفرار، لأن المنهزم في المعركة يحول ظهره إلى خصمه فارا هاربا، من أجل ماذا؟ ليدفع عن نفسه القتل والجرح والأسرى، واضح؟ ولذلك يعطيه دبره هاربا فارا. لا إله إلا الله. إذن هذا جواب الشرط، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وهذا الذي حصل، وخصوصا في غزوة خيبر. أما بنو قينقاع فحدث ولا حرج، وبنو النضير حدث ولا حرج، وكذلك قريظة، وكذلك وقع لنصارى الروم في بلاد الشام مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير وغيره. قال ابن كثير بأن أهل خيبر أخزاهم الله وأذلهم ونصر المسلمين عليهم، قال وكذلك نصارى الروم في بلاد الشام مع الصحابة الكرام. هذا مضمون كلام ابن كثير في تفسيره رحمه الله. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، انتبه، لم يقل ثم لا ينصروا، مقتضى الظاهر نحويا، نحويا قواعديا، أن ثم هنا تعطف المجزوم على المجزوم، أليس كذلك؟ فلماذا عطف الخبر، عطف بالخبر، عطف بالخبر المرفوع ولم يعطف بالمجزوم على المجزوم؟ ثم لا ينصروا، عدل جل وعلا عن الجزم إلى الرفع للإخبار بأنهم لا ينصرون على المسلمين مطلقا، وعد من الله تبارك وتعالى. لأن الفرق بين الجزم وبين الرفع ها هنا أن الجزم في قوله يولوكم جزاء الشرط مشروط، وقوله ثم لا ينصرون مرفوع. فالفرق بين المجزوم والمرفوع أن المجزوم لكان بعبارة أخرى لو جزم لكان مقيدا بالشرط، فلما رفع لم يتقيد بالشرط وصار خبرا مطلقا، وعدا من الله تبارك وتعالى بأن المسلمين متى اعتصموا بعقيدتهم واستمسكوا بدينهم ومبادئهم أنهم منصورون على أهل الكتاب في كل زمان ومكان. ثم لا ينصرون. ثم ذكر ربنا جل وعلا العقوبات التي أنزلها على اليهود، فقال تبارك وتعالى في هذا السياق: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذكرت لكم في التمهيد في بداية الدرس أنها ثلاث عقوبات في هذا السياق الكريم. العقوبة الأولى ضرب الذلة والمهانة، العقوبة الثانية الانصراف بغضب من الله، العقوبة الثالثة ضرب المسكنة والفقر. قال ضربت، ما هو الضرب في اللغة العربية؟ حقيقة الضرب في اللغة العربية معشر الطلبة ومعشر المتابعين التصاق جسم بآخر على وجه القوة، ضربت يدا بيد، التصاق جسم بجسم لا بد من هذه الضميمة على وجه القوة، هذا هو الضرب في اللغة العربية، قد يكون ضربا خفيفا، قد يكون ضربا متوسطا، وقد يكون ضربا قويا بحسبه. ثم استعملته العرب، انتبهوا، ثم استعملت العرب هذه المادة في معان مجازية، في معان مجازية يدخل في ذلك التشبيه والاستعارة والكناية، واضح؟ ضربت، فما معنى الضرب ها هنا؟ الضرب في أصله اللغوي ما ذكرناه، والذلة هي أمر معنوي غير محسوس، أليس كذلك يا حمزة؟ الذلة والمهانة والصغار والحقارة أمور معنوية غير ملموسة وغير محسوسة، فكيف نفهم الضرب ها هنا؟ الضرب معاشر الطلاب الكرام استعير ها هنا لبيان ماذا؟ لبيان معنى الإحاطة والملازمة للذلة لهؤلاء القوم، أحاطت بهم الذلة من كل جانب ولازمتهم من جميع النواحي، كما تضرب الخيمة على ساكنها، وكما يضرب البيت بساكنه ويحيط به من كل جانب، واضح؟ فكما تضرب الخيمة على من فيها ويضرب البيت على ساكنه بمعنى الإحاطة، فكذلك الذلة ها هنا أحاطت بهم ولازمتهم من جميع النواحي، نسأل الله العافية، ضربت عليهم الذلة بمعنى أحاطت بهم ولازمتهم ولم ينفكوا عنها، واضح؟ زين، ضربت عليهم الذلة. قد يقول قائل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقد انتصر عليهم المسلمون وكانوا تحت دولة الإسلام، وبعد ذلك أيضا كانوا في عصر التابعين وأتباع التابعين وهلم جرا أيما كانت الأمة متمسكة بدينها كما ذكرنا، وكانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سارية في المجتمع، وكانت لها سلطة على الناس، لكن الملحوظ اليوم أن اليهود صارت لهم صولة وجولة ودولة، واضح؟ فهل عاد إليهم العز والسلطان؟ أم لا زال وعد الله بضرب الذلة والبواء بالغضب وضرب المسكنة ساريا؟ أقول كما قال علماؤنا، وعد الله لا يخلف، فقد قال ثم لا ينصرون، وهم اليوم ليسوا منصورين علينا، ليسوا منصورين علينا إلا عندما فرطنا نحن في ديننا، فما احتلوا تلك البقاع المقدسة إلا عندما فرط المسلمون في دينهم ومبادئهم وعقيدتهم، وضاعت شروط الخيرية الماضية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعندما فقدنا أسباب النصر احتلوا بلادنا وسفكوا دماءنا وانتهكوا أعراضنا، وأعانهم على ذلك الصليبيون ضدا في المسلمين، لأنهم وإن كانت بينهم العداوة لكن ضد المسلمين يكونون أصحاب أخوة. وعندما تعود الأمة إلى دينها سينصرنا الله جل وعلا عليهم وسنخرجهم منها رغم أنوفهم. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قوله تبارك وتعالى أينما ثقفوا، أينما ثقفوا مر معكم في الجوازم 18 أن أينما من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، أليس كذلك؟ الجواب بلى. والأصل أين وما زائدة كما تعلمون. أينما ثقفوا فعل الشرط مذكور، أين جوابه؟ فعل الشرط هو ثقفوا، وتعلمون أن الشرط يحتاج إلى مشروط، أليس كذلك؟ يحتاج إلى جزاء، يحتاج إلى جواب. أينما ثقفوا غلبوا، يدلكم على ذلك معنى ثقفوا، قد مرت معنا هذه المادة في سورة البقرة، وأن مادة الثاء والقاف والفاء تعود إلى معنى الوجود، ثقفوا أي وجدوا وظافر بهم المؤمنون، مر معنا هذا في قوله تعالى من يذكر واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم. وبعض علماء العربية يرى أن جواب الشرط مذكور، أين هو في الآية؟ يرى أن جواب الشرط مذكور، تدرون من؟ من يرى تقديم الجواب، وهو هنا ضربت أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فالذين يسوغون تقديم الجواب يرون أن ضربت هو جواب الشرط. والتحقيق والذي عليه المحققون أن الجواب لا يتقدم على شرطه، هذا هو التحقيق والله أعلم. إذن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما تمكن منهم المسلمون في ساحة المعركة وظفروا بهم، فإن الله تبارك وتعالى ناصرهم عليهم. متى يقع ذلك؟ عندما يتمسك المسلمون بتعاليم دينهم، وعندما تتوفر فيهم أسباب النصر المادية والمعنوية، عندما تتوفر فيهم أسباب النصر المعنوية وهي التربية الإيمانية ومتعلقاتها، والأسباب المادية وقد نص عليها ربنا جل وعلا تنصيصا عاما مطلقا عندما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. أينما ثقفوا، إذن عرفنا ما معنى أينما ثقفوا، أي أينما وجدوا وظفر بهم المؤمنون. والله المستعان. ضربت عليهم الذلة، قد تقولون الله قال ضربت عليهم الذلة، وقال بعدها وباءوا بغضب من الله، وقال وضربت عليهم المسكنة، فذكر ثلاث عقوبات. والملاحظ الآن أنهم أصحاب عز وسلطان، فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ انتبهوا، الجواب عن هذه الشبهة أجاب عنها رب العالمين قبل 14 قرنا، ويمكن الجواب عنها من شقين. شق جنح إليه بعض العلماء، وأن اليهود كانوا في المدينة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لهم نوع عزة على العرب، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكذلك خيبر، ماديا ومعنويا كانت لهم صولة وجولة وعز في المدينة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم ضربت عليهم الذلة. واضح؟ هذا توجيه بعض العلماء وهو صحيح قطعا، لكن مر التاريخ وبقوا دائما تحت دولة الإسلام، بقوا أهل ذمة سواء كانوا يهودا أو نصارى، ونحن في السياق مع اليهود. فيا ترى هم اليوم هل هم أصحاب عز وسلطان؟ ليتخلف فيهم وعد الواحد الديان؟ الجواب لا، وعد الله لا يتخلف. كيف ذلك؟ قال تعالى: إلا بعهد من الله وعهد، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يسبقني التفسير أحيانا، يسبقني المعنى الذهني. إلا بحبل من الله، وهو عهد الذمة، وقد كان هذا في التاريخ الإسلامي. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويكونون تحت دولة الإسلام، والجزية لها شروطها وضوابطها، يعطيها أغنياؤهم ولا يعطيها الفقراء، ولها فقهها في كتب الفقه، لا أريد أن أخوض فيها حتى نصل إليها في آية التوبة إن شاء الله، حينئذ نوسع القول فيها. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحينئذ يكونون أصحاب ماذا؟ أصحاب ذمة. وحقوق أهل الذمة في الإسلام مبسوطة في كتب الفقه، حتى خصها بعض العلماء بالتأليف كالعلامة ابن القيم رحمه الله. إلا بعهد من الله، أضافه إلى الله جل وعلا، وإن كان يبرمه المسلمون لأنه هو المشرع له. واضح؟ ضربت عليهم الذلة إلا بحبل، الحبل في اللغة السبب كما مر معنا، أليس كذلك؟ وهذا السبب هو العهد والأمان الذي يأمنون، الذي يعطيهم إياه المسلمون، تعطيهم الدولة الإسلامية هذا الأمان، فيأمنون به على نفوسهم وأزواجهم وذراريهم وذراريهم وأموالهم تحت المظلة الإسلامية العادلة: لكم دينكم ولي دين. وقد عاشوا تحت سماحة الإسلام تاريخيا أفضل عيشة، ولا زالوا إلى الآن، وإن كانوا قد ذهبوا إلى تلك البقاع المشرفة مستعمرين محتلين، إلا أنهم عندما يتكلمون عن معاملة الدول الإسلامية التي كانوا فيها قبل الهجرة أغلبهم لا يحكي إلا خيرا، وخصوصا يهود المغرب الذين كانوا في مراكش وفي فاس وفي غيرها من المدن. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ولا إلا الإساءة؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وليس جزاء الإحسان الإساءة والطغيان باحتلال بلاد المحسنين إليكم. ففلسطين لجميع أمة الإسلام، ليست خاصة بأصحاب الجنسية الفلسطينية، بل فلسطين هذه قضية أمة، قضية دين، ليست خاصة بهؤلاء الساكنين فيها من المسلمين. على كل حال، الله يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل، حبل الأمان، عهد الأمان الذي يعطيهم المسلمون يأمنون به على نفوسهم كما ذكرت، وعلى أبنائهم وعلى أزواجهم وعلى أموالهم. لا إله إلا الله. وحبل من الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إن كانوا مسلمين فهو عهد شرعي المشرع له هو الله، وإن كانوا غير مسلمين فإنهم يعتصمون به ليحموا به أنفسهم وأموالهم ونساءهم وأبنائهم. وهذا الذي يقع لهم عندما يعيشون تحت دولة غير إسلامية. لكن سبحان الله عندما عاشوا مع النصارى الصليبين في أوروبا ساموهم سوء العذاب ففروا إلى بلاد المسلمين. تجد اليهود كان النصارى الصليبيين يسومونهم سوء العذاب ولم يجدوا راحتهم إلا في بلاد الإسلام، والله المستعان، انظروا ماذا يفعلون بالمسلمين. ولكن هم أهل غدر ومكر، وقد بين الله أحوالهم وصفاتهم في هذا الكتاب العجاب، ومن أصدق من الله قيلا. ضربت عليهم الذلة إلا معتصمين بحبل من الله، وهو عهد الذمة وعقد الذمة وحبل من الناس. قد تقولون اليوم لهم صولة وجولة ولهم قوة ولهم جيش ولهم أسلحة ولهم أموال، ويظهر أن لهم عز وسلطان، فهل رفع عنهم مفهوم الذلة المحكوم به عليهم من قبل رب العالمين؟ الجواب لا. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. الغاية لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء الفلسطينيون المستضعفون يسومونهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. من يسومهم سوء العذاب؟ إن ربك زد لا لسريع العقاب. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا حكم الله، هذا من جهة. الأمر الثاني، قد تقولون هذا الاستثناء إلا بحبل من الله وحبل من الناس هل ينفع في هذا؟ نعم، إنما حصلوا في الواقع وفي نظر الناس نوعا من العز والسلطان بسبب حماية بريطانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا وغيرها من الدول لهم، فهم دائما يعيشون تحت حماية غيرهم. فوعد الله لا زال هو هو، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذن الذلة مضروبة عليهم، بمجرد أن ترفع الحماية الأمريكية عنهم والحماية الإنجليزية وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون، وإذا بهم يرتفع عنهم هذا العز الظاهر والسلطان الباهر لبعض ضعاف العقول. هو عز ظاهر وسلطان باهر لمن؟ ليس لنا، نحن نعلم أن وعد الله لا يتخلف. إذن بقي إلا بحبل من الناس لبيان تلك الشبهة ولرفض تلك الشبهة التي يمكن أن يستدل بها ملحد أو زنديق علينا ويقول ضربت عليهم الذلة. الآن هم أصحاب صولة وجولة ودولة، أصحاب أسلحة وتكنولوجيا وما إلى ذلك. نقول إن هذا مرهون بقوله تعالى وحبل من الناس، فلو ارتفعت عنهم الحماية لماذا؟ لانتصر عليهم المسلمون ولا أخرجوهم من بلادهم. ولكن لله أسرار، لله جل وعلا حكم وأسرار كيف جمعهم في هذه البقاع المقدسة لتكون مقبرة لهم إذا لم يتوبوا ويسلموا، وباب التوبة مفتوح، إذا لم يسلموا ويعودوا إلى رشدهم، فإن المسلمين لا بد وأن يحاربوهم ويجاهدوهم ويخرجوهم من تلك البقاع المقدسة يوما من الدهر. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، واضح؟ إذن وعد الله لا يتخلف وحكم الله فيهم سار. ضربت عليهم الذلة ولزلت، كانت ولزالت، فهم أجبن خلق الله وأخوف خلق الله وأذل خلق الله مهما تملكوا من أنواع القوة والسلطة والسلاح، وإنما يعتصمون بغيرهم على المسلمين، وإلا فلو تسلط عليهم فقط الفلسطينيون لانتصروا عليهم دون غيرهم من المسلمين، لأن المسلمين يحملون عقيدة لا يمتلكها هؤلاء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل، إلا معتصمين محتمين ملتجئين إلى عهد الذمة بالنسبة للمسلمين، واضح؟ وحبل من الناس. ولذلك عندما يعيشون تحت، عبر التاريخ عندما يعيشون تحت الدول الأخرى تفرضوا عليهم ليقوموا بشعائر دينهم وما إلى ذلك وليعيشوا في حرية، ليس ثمة شيء بلا شيء، أليس كذلك؟ فبالنسبة للمسلمين حكم الله جل وعلا بالجزية، بالنسبة لغير المسلمين يسومونهم سوء العذاب، ليس ثمة حقوق ولا حريات، ولذلك يفرون إلى بلاد الإسلام. وبعض اليهود المنصفين اليوم يقولون بأنه لم يحكم الله لنا بدولة، وهؤلاء الذين احتلوا بلاد المسلمين هؤلاء صهاينة وليسوا بيهود. وانظروا إلى إلى إلى تصريحاتهم، أريد هذا التعبير، أريد هذا اللفظ، انظروا إلى تصريحاتهم عبر القنوات الإعلامية كاليوتيوب وغيره، سواء الذين يسكنون في أمريكا أو في أوروبا، هناك تصريحات، يعني حتى إن بعضهم جاء إلى بعض يعني القنوات، وأذكر في الاتجاه المعاكس كان مع يهودي، يعني كان معه لقاء يتحدث عن هذه القضية، وانظروه لا زال موضوعا. لا إله إلا الله. وهم ضد الاحتلال الصهيوني لأرضنا، وخرجوا في مظاهرات، والمظاهرات موجودة إلى الآن، ويعتقدون أن فلسطين بلاد المسلمين، وأن هؤلاء الصهاينة احتلوها واعتدوا على أهلها. إن كنتم تتابعون هذا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، من الناس عام يدخل فيه المسلمون وغير المسلمين، لكن لا يجدون راحتهم إلا مع المسلمين، وحبل من الناس، انتبهوا، وباء العقوبة الثانية، وباء أي رجعوا وانصرفوا، وباء بغضب من الله، ومر معنا في البقرة فباء بغضب على غضب، سأل الله العافية. العقوبة الثالثة، وضربت عليهم المسكنة، المسكنة الفقر، ومنه سمي المسكين مسكينا لأن الهموم والغموم أسكنته عن أثقلته عن الحركة فأسكنته عن الحركة، واضح؟ قال بعض العلماء إن اليهود عندما أجلوا وطردوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع لبني قينقاع وبني النضير، وكذلك في خيبر بعدما أجلوا وخرجوا من الجزيرة العربية أصابهم الفقر، نعم وقع هذا تاريخيا لهم، لكن قد تقولون المسكنة بمعنى الفقر، عرفنا الذلة، عرفنا الذلة بمعنى الصغار والهوان، إلا بحبل، إلا بأمان من المسلمين عرفنا هذا بعقد الذمة بعد ضرب الجزية عليهم، وهذا من الذلة أيضا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والحالة أنهم صاغرون، وسيأتي معنا تفسير هذا. لكن قوله تبارك وتعالى وضربت، عبر أيضا بالضرب أي أحاطت بهم ولازمتهم المسكنة، أوليس في اليهود أغنياء عبر التاريخ؟ والله يقول وضربت عليهم المسكنة. بالنسبة ليهود المدينة عرفنا كيف ضربت عليهم المسكنة، لكن إذا أردنا تعميم اللفظ القرآني، قال بعض العلماء المسكنة الفقر القلبي النفسي، فضرب عليهم الفقر الحسي وضرب عليهم الفقر المعنوي. فيا ترى عرفنا الفقر الحسي ما أصابهم في زمان النبوة وبعدها وعبر التاريخ، وكانوا فقراء في الحقيقة وإن كان فيهم أغنياء. إذا أردنا أن نفهم الفقر المعنوي وبه تزول إشكالات كثيرة خصوصا في زماننا، أما في زمان النمو في زمان النبوة وضربت عليهم المسكنة أي الفقر، عاشوه بعد الإجلاء وبعد الطرد من المدينة بسبب غدرهم ونفاقهم وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نفهم الفقر المعنوية، وما هو الفرق بينه وبين ضرب الذلة؟ أوليس ثمة تكرار؟ قال بعض العلماء الفرق بين ضرب الذلة وضرب الفقر المعنوي هو أن الذلة خارجية، وأن الفقر المعنوي باطني نفسي داخلي. دائما أصحاب خنوع وخضوع، لأنهم دائما يعيشون ماذا؟ دائما يعيشون تحت غيرهم وفي حماية غيرهم واعتصاما والتجاء إلى غيرهم، فتأتيهم الذلة من الخارج، واضح؟ وتأتيهم المسكنة من الداخل، واضح؟ ذلك الضعف الباطني، وإن كانوا أصحاب أموال لكن الباطن ماذا؟ لكن الباطن مريض. فهمتم المعنى؟ قد يكون صاحب مال لكنه فقير باطنيا. فهمتم المعنى؟ لا إله إلا الله. وضربت عليهم المسكنة، ثم ذكر الأسباب، ذلك بأنهم، ذكر سببين، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمقصود بآيات الله هنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اختصارا، ويقتلون الأنبياء بغير حق. قد تقولون آباؤهم هم الذين قتلوا الأنبياء والمخاطبون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا نبيا. الجواب من جهتين، الجهة الأولى أنهم راضون بفعل أسلافهم، ومن رضي بالذنب كان كفاعله، من رضي بالذنب كان كفاعله. الجهة الثانية أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه الله منهم كما قال والله يعصمك من الناس، قد حاول بنو النضير إلقاء الرحى على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، فجاءه جبريل فأخبره بغدرهم فانطلق إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني حاصره. ويقتلون الأنبياء، انتبه، بغير حق. الأنبياء لا يقتلون مطلقا، أليس كذلك؟ فلماذا قال بغير حق؟ قال بعض العلماء بغير خطأ في الفهم ولا تأويل في الحكم ولا شبهة في الأمر، بل هم عالمون بما يصنعون. أرأيتم؟ يقتلون الأنبياء بغير خطأ في الفهم ولا تأويل في الحكم ولا شبهة في الأمر، يقتلونهم بكل برودة، عالمون بما يصنعون. أرأيتم إلى هذه الوقاحة؟ لقد بلغوا مبلغا عظيما في الجرأة على الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ثم ذكر علة العلة، سبب السبب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن العقوبات الثلاثة: ضرب الجزية، والوباء بغضب من الله، مر معنا وباء، وباء نيك، استجلابهم للغضب، العقوبة الثانية. العقوبة الثالثة: وضربت عليهم المسكنة. هذه العقوبات الثلاثة ذكر سببها، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون، أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثم ذكر سببا آخر، قال ذلك بما عصوا، أي بسبب عصيانهم واعتدائهم، فما مصدرية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون توجيهان: التوجيه الأول سبب السبب كما ذكرت، فانتبهوا، انغماسهم في العصيان وتمردهم على الواحد الديان سبب في كفرهم وقتلهم الأنبياء، هذا هو سبب السبب. والكفر وقتل الأنبياء سبب ماذا؟ سبب الذلة والمهانة وما إلى ذلك مما ذكرنا. وقال بعض العلماء بل هذه الأربعة أسباب في ضرب الذلة والغضب وضرب المسكنة. واضح؟ جميل. قد تقولون نريد مثالا آخر في سبب السبب. شخص حفر بئرا في طريق الناس، أراد الخير لكنه لم يحسن التصرف في إيصال الخير إلى الغير، فحفرت بئرا في الطريق، فكان شخص مارا بجنب هذا البئر فدفعه شخص فيها فقتله، فعندنا القاتل بالمباشرة والقاتل بالأصل. القاتل بالمباشرة هو الدافع، والقاتل بالأصل هو الذي حفر البئر، فعندنا متسببان في قتل هذا الرجل، فعندنا سببان: سبب القاتل المباشر والبئر المحفورة في طريق الناس. فهمتوا المعنى؟ سبب السبب. فما قتل إلا بسبب الدفع وبسبب الحفر. واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم انطلق ربنا جل وعلا في الحديث القرآني لنختم درسنا هذا ليذكر لنا أن أهل الكتاب ليسوا متساوين في الاتصاف بتلك القبائح التي كانت سببا في ماذا؟ في تلك العقوبات الربانية وغيرها مما ذكر في مواضع أخرى من هذا الكتاب العظيم. قال ليسوا سواء، أي ليسوا متساوين في الكفر والضلال والانحلال ومحاربة ذي العزة والجلال، ليسوا متساوين في تلك الفضائح والقبائح، ليسوا سواء، ليس واسمها وخبرها وسواء هنا مصدر وقد جاء خبرا هنا جاء وصفا، أليس كذلك؟ لذلك يستعمل المصدر في الاثنين وفي الجماعة. تقول هما سواء في الخير، هؤلاء سواء في الخير، واضح؟ ليسوا سواء. ثم قال من أهل الكتاب ووصفهم بعشر صفات نعلق عليها باختصار ونختم إن شاء الله، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. من أهل الكتاب جار ومجرور متعلق بماذا؟ ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أحسنت، متعلق بمحذوف خبر، أمة كائنة من أهل الكتاب، هكذا كما تقول في الدار زيد، أي كائن في الدار زيد، أو استقر في الزاد في الدار زيد، كما قال ابن مالك بكائن مقدر، كما قال صاحب الزواوي بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. وابن مالك ماذا قال؟ وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين، هذا واضح، وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، إما أن تقدر وصفا أو فعلا. من أهل الكتاب أمة، فأمة مبتدأ مؤخر أو فاعل المجرور على مذهب الأخفشي والكوفيين كما مر معكم في الزواوي، أليس كذلك؟ فيصح أن نعربه فاعل المجرور على الإعراب الثاني. من أهل الكتاب أمة، ثم وصفها فقال قائمة، وهذا هو الوصف الأول. القيام ها هنا له ثلاثة معان، انتبهوا واحفظوا بارك الله فيكم. المعنى الأول القيام في الصلاة، أي في صلاة التهجد، بدليل يتلون، الله أكبر، يتلون. وعبر في موضع آخر بقوله وعباد الرحمن زد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون، عبر بالبيات، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فأشار إلى التهجد بالبيات وأشار إلى التهجد ها هنا بالتلاوة. القيام القيام في التهجد بتلاوة القرآن، واضح؟ إذن القيام ها هنا كما قلت لكم ينصرف على ثلاثة معان ذكرها صاحب محاسن التأويل وغيره رحم الله الجميع بقرينة يتلون، واضح؟ المعنى الثاني قائمة، القيام بمعنى الاستقامة، أي أمة مستقيمة على الحق عادلة، مستقيمة على الحق عادلة، ليس فيها إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، واضح؟ جميل، لا غلو ولا جفاء. المعنى الثالث القيام بمعنى، انتبهوا، بمعنى الثبات والملازمة، أي أنهم ثابتون ملازمون للحق. دليله من القرآن، دليل الثاني من القرآن من اللغة ماذا؟ تقول العرب أقمت الشيء فقام، أي فاستقام. وأما الثالث القيام بمعنى الملازمة والثبات، مر معكم في آية آل عمران قبل حصص قليلة إلا ما دمت عليه قائما، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت له ملازما ثابتا على حقك مطالبا به، عاد يعطيه لك حينئذ يمكن أن تأخذه. فكل هذه المعاني تنسحب على عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، وفي بعض النسخ وأسد بن سعية وأسيد بن عبيد، وضبط بالضم كما ذكرت في بداية الدرس، وماذا ومخيريق كما ذكره صاحب التحرير، وينسحب أيضا على أصحمة النجاشي صاحب الحبشة ومن آمن معه من المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن معه عفوا من النصارى في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل الكتاب أمة قائمة، عرفنا ما معنى القيام، أمة مستقيمة عادلة، أمة ملازمة للحق لا تتزعزع ولا تتشكك، أمة ثابتة على الدين ناصرة لرب العالمين وللنبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الوصف الأول حتى لا نطيل. الوصف الثاني، أمة قائمة يتلون، وصفهم بتلاوة القرآن داخل الصلاة في صلاة التهجد كما ذكرت، يتلون هذا الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصحاب الفضائح يكفرون بالقرآن ويحقدون على المنزل عليه ويطعنون فيه ويحاربونه حسا ومعنا في كل زمان ومكان، يتلون آيات الله، مقصود بآيات الله القرآن الكريم، يتلون آيات الله. آناء، الهمزة مبدلة عن ياء، مبدلة من ياء أصلها ياء، كقولنا رداء أصله ياء، رداي، وكما نقول بناء، الهمزة مبدلة من ياء، بناي، بنا يبني بنايا، هذا هو الأصل، ثم العرب أبدلت الياء همزة. كذلك هنا آناء، الهمزة مبدلة من ياء. قد تقولون ما الدليل على ذلك؟ المفرد، مفرده إنا كمعا، تعرفون الأمعاء، مفرده معا، معا واحد، معا واحد، إنا بالهمزة المقصورة، إنا كمعا، أو أنا كعصا، أنا، أتدرون ما معنى الأنا؟ الوقت، إنا، أنا، إنيون على وزن فعل، إنيون، أنيون على وزن فعل، كل هذه الأربعة، إنا كمعا، أنا كعصا، إنيون، أنيون، هذه الأربعة مفرد الآناء التي بمعنى الأوقات. تقول جئتني في إني، طيب، في وقت طيب، جئتني في أني، طيب، جئتني في إنا، طيب، جئتني في أنا، طيب، بالألف المقصورة، واضح؟ قال تعالى غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقته. لا إله إلا الله. لا، النظر هنا بمعنى الانتظار، قد مر معنا إطلاقات النظر في القرآن الكريم، ولولا ضيق الوقت لا كررناها معكم لتحفظوها. قال تبارك وتعالى أمة قائمة، الوصف الثاني يتلون، يتلون آيات الله آناء الليل. الوصف الثالث وهم يسجدون، أي وهم يصلون. قد تقولون لماذا فسر العلماء السجود ها هنا بمعنى الصلاة؟ قالوا لأن جملة وهم يسجدون جملة حالية، وهي حالية من الواو، يتلون صاحب الحال هو الواو، ولا يمكن، انتبهوا، ولا يمكن تلاوة القرآن في السجود، إذن يتلون آيات الله آناء الليل وهم يصلون في التهجد، واضح؟ جميل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فجدير، نقول جدير، حقيق، قمن بمعنى، فقمن أن يستجاب لكم. إذن ما الذي دلنا على أن القيام على المعنى الأول بمعنى قيام الليل؟ يتلون آيات الله آناء الليل، لذلك حمل القيام على ذلك المعنى، حمل على التهجد بدلالة السياق، وحمل على الاستقامة والاعتدال في القول الثاني كما ذكرت، وحمل على ماذا؟ الملازمة والثبوت على القول الثالث. فاللفظ يجوز فيه تلك الأقوال كلها، والأول ظاهر بدلالة السياق. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قد تقولون لماذا عبر عن الصلاة بالسجود؟ قال علماؤنا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واضح؟ وهم يسجدون، الله أكبر، وهم يصلون. الصفة الرابعة ما هي؟ يؤمنون بالله. وعندما يصف عبد الله بن سلام وإخوته الذين آمنوا ولم يصلوا إلى العشرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود، والأسماء التي ذكرت لم أصل بها إلى العشرة. في قوله يؤمنون بالله تعريض بهؤلاء اليهود المشركين الخرافيين، إيمانهم بالله، إيمانهم بالله مدخول، أبحث عن هذا اللفظ وقد جاء، إيمانهم بالله مدخول بالشركيات والخرافات والضلالات، وكذلك إيمانهم باليوم الآخر. إيمانهم بالله مثل الأسماء والصفات، حدث ولا حرج من الضلال المبين في حق الله جل وعلا. إيمانهم باليوم الآخر، عندهم خزعبلات وضلالات في اليوم الآخر. لذلك عرض الله كما قال بعض العلماء، الله يعرض بهؤلاء اليهود المشركين عندما يصف هؤلاء الصالحين بقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر، ففيه تعريض بهؤلاء الضلال. واضح؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، كم وصلنا؟ خمسة، وصلنا خمسة صفات. قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون، الصفة السادسة، ويأمرون بالمعروف. انتبهوا، كما أنهم سعوا إلى كمال أنفسهم في حدود استطاعتهم، سعوا إلى كفاية أنفسهم إيمانيا تعبديا صلاحا، يسعون إلى تكميل وإرشاد غيرهم، ليسوا أنانيين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في الآية تعريض بالكفرة المداهنين الذين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر، الذين ذكرناهم فيما سلف في هذا الدرس المبارك قبل تقريبا نصف ساعة أو أكثر، عندما قلت لكم قال الله فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وكذلك استدلنا بقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون، لولا هنا هل هنا للتعنيف، للتعنيف هي للتحضيض، ولكن تحمل العنف، العنف يقطر منها ومن هذا السياق. هل لا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبيس ما كانوا يصنعون. واستدل العلماء علماء الأصول بهذه الآية على أن الترك فعل في صحيح المذهب كما قال صاحب المراقي، والترك فعل في صحيح المذهب، فلما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبر ذلك صنعا، أي اعتبر فعلا، لبئس ما كانوا يصنعون، مع أنهم كانوا تاركين فقط، فاعتبر القرآن الترك فعلا. فانتبهوا، والترك فعل في صحيح المذهب. شخص مثلا يسبح وبقدرتك أن تنقذه فتركته حتى مات، يكتب عليك موته، والترك فعل في صحيح المذهب كما قال صاحب المراقي. مال اشتعلت نار في دكان، وأنت بقدرتك أن تنقذ البضاعة وأن تنقذ المال الموجود في الدكان وتركته تتفرج عليه، أنت آثم وستسأل أمام الله عن مال أخيك وعن بضاعته. وذكر العلماء أمثلة تحت هذا البيت فانظروه في نثر الورود أو في نشر البنود. نعم. ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال ويسارعون في الخيرات. استعارة ويسارعون في الخيرات. المسارعة في الأصل تستعمل في ماذا؟ تستعمل في الاستكثار من السير السريع لإدراك مرغوب لتحقيق مطلوب. فشبه جل وعلا الاستكثار من فعل الخيرات شبه جل وعلا المسارعة للاستكثار من فعل الخيرات بماذا؟ بالمسارعة للاستكثار من السير السريع لتحقيق غاية معينة. والجامع بينهما ماذا؟ ما هو الجامع بين المشبه والمشبه به في هذه الاستعارة؟ الحرص. أحسنت. الحرص على تحقيق المراد بسرعة. واضح؟ الحرص على تحقيق المراد بسرعة. قال تعالى في وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون في سورة الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال فاستبقوا الخيرات في موضعين، أليس كذلك؟ وقال هنا ويسارعون في الخيرات عبد الله بن سلام وإخوانه الذين أسلموا من اليهود، ويدخل في ذلك النجاشي ومن آمن معه، ويدخل في هذا العموم كل من آمن من أهل الكتاب. ويسارعون في الخيرات وأولئك، ولكن السياق في هؤلاء. ويسارعون في الخيرات الوصف التاسع وأولئك من الصالحين. الله أكبر. وعندما يقول وأولئك من الصالحين، وهل نبحث إلا أن نكون من الصالحين؟ وقد وصف الله الأكابر من الأنبياء بهذا الوصف الجليل، قال تعالى وأدخلناهم في رحمتنا، زد إنه كانوا لما كينش كانوا، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى عن سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عن نبينا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالصلاح محمود قرآنا وعقلا وفطرة وواقعا، والفساد مذموم شرعا وعقلا وفطرة وواقعا. ولكن سبحان الله عندما تمسخ الفطر يصير الفساد صلاحا. ولذلك قال تعالى لهؤلاء الذين فسدت فطرهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. اليوم في زماننا هذا صار الفساد إصلاحا، كثير من فنون الفساد وأنواع الفساد صار الناس يستقبلونها بصدر رحب ويستمرئونها ويستسيغونها، وكأن الشرع والفطرة والعقل يقبلها. الله المستعان. والأمثلة في الواقع لا تعد ولا تحصى. وأولئك من الصالحين، ختم ربنا الصفات العشر بقوله على قراءة الياء، وهي قراءة بعض القراءة، وهم حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ونعم وخلف العاشر والجمهور قرأوا بالتاء. إذن عندنا بالياء حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وهو الراوي عن حمزة في باب الرواية، لكن في باب القراءة له قراءته الخاصة به كما هو معلوم. على قراءة الياء دلالة السياق تدلك على أن هذه الصفة العاشرة. وما يفعلوا من خير، أي هؤلاء أهل الكتاب الذين آمنوا، وما يفعل ما شرطية ويفعل فعل الشرط والجزاء فلن يكفروا. الفاء الرابطة بين الشرط والجواب وجملة لن يكفروا ماذا؟ في محل جزم جواب الشرط. اسمية طلبية وبجامد وبما زد. اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وقد وبالتنفيس. فجمع ما تدخل عليه الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. هذا البيت يعني يضبط لك يجمع لك هذه. قال تبارك وتعالى وما يفعل من خير، منها هنا دالة على العموم. وما يفعل من خير، أي خير كيفما كان صغيرا أم كبيرا، وما يفعل من خير جواب الشرط فلن يكفروا. قد يسألك طالب العلم بماذا نعرب من خير، تقول له من خير جار ومجرور متعلق بمحذوف حال. وما يفعل من خير، وما يفعل من خير كيف نفهمه إذا أردنا جملة توضح لك الإعراب؟ أي والذي نجعل، لأن ما ها هنا، ما هنا موصولية وإن كانت شرطية، لكن إذا أعدناها إلى أصلها سنعربها موصولية بماذا؟ بفعل الشرط. تقدير الكلام والذي يفعلونه حال كونه من خير، فمن خير، من خير متعلق بمحذوف حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ هو ما. واضح؟ فهمت؟ لم تفهم ما بعد؟ أعيد، مر معك هذا في البقرة لكنك نسيته. وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. مر معك هذا ولا لا؟ وما يفعل من خير، قلنا ما ومن ومهما، هذه الثلاثة تعرب مبتدأت في محل رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازما أو كان متعديا قد استوفى مفعوله. حفظت هذا؟ حفظته. وتعرب مفعولا به في حالة واحدة، إذا كان فعل الشرط متعديا لم يأخذ مفعوله فتكون هي في محل نصب مفعولا به. قررنا هذا غير ما مرة؟ جميل. فهنا هل فعل الشرط أخذ مفعوله؟ لم يأخذه، إذن ما في محل نصب مفعول به. فهمت؟ والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من ما التي أعربناها موصولية في محل نصب مفعولا بفعل الشرط. وتقدير الكلام والذي، والذي الآن سأعرب الفعل لأنني جئت بالموصول، والذي تفعلونه لذلك أعربته بالرفع، والذي تفعلونه حال كونه كائنا من خير. فهمت الآن؟ والذي تفعلونه حال كونه كائنا من خير، وجواب الشرط فلن، فلن أو الذي يفعلونه على قراءة الياء، والذي يفعلونه حال كونه كائنا من خير فلن يكفروا، وعلى قراءة التاء والذي تفعلونه حال كونه كائنا من خير فلن تكفروا. واضح؟ جميل. قد تقولون كفر يتعدى إلى مفعول واحد مثل شكر، ونلاحظ أن الله جل وعلا عداه إلى مفعولين الواو والهاء. قد يقول طالب العلم هل نائب الفاعل مفعول به؟ نعم، نائب الفاعل هو في الأصل مفعول به، إنما جئنا به لينوب عن الفاعل، فنائب الفاعل في الأصل مفعول به. تقول مثلا أعطيت زيدا درهما، أعطي زيد درهما. أعطيت، التاء هو الفاعل، الفاعل سيذهب وسيأتي المفعول الأول نائبا عنه، أعطي زيد، إذن زيد كان مفعول به منصوبا وصار نائب فاعل مرفوعا. هنا أيضا وما يفعل، وعلى القراءة الأخرى وما تفعل أيها المخاطبون، سواء الخطاب للمؤمنين عموما أو لأهل الكتاب خصوصا لدلالة السياق. أما قراءة الياء فهي واضحة أنها يعني تخاطبهم، وهي الصفة العاشرة. فلن يكفروا، لماذا عدوا إلى مفعولين؟ لأن الكفر هنا بمعنى الحرمان، بمعنى الحرمان. قد نص على هذا صاحب الكشاف وغيره من علماء التفسير، قالوا وما يفعلوا من خير فلن يعدموه، فلن يحرموا ثوابه، فلن يحرموا جزاءه. واضح؟ فانتبهوا يا إخواننا أن الفعل هنا ليس بمعنى التغطية والستر، الكفر في اللغة العربية بمعنى التغطية والستر، هو هنا بمعنى الحرمان. وما تفعلوا من خير فلن تحرموا جزاءه وثوابه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، كيف ما كان هذا الخير فلن يحرموا ثوابه وجزاءه بدليل من خير، فإن من هنا تدل على العموم. قال ختم ربنا درس الليلة بقوله والله عليم بالمتقين وسيجازيهم على إحسانهم وجهادهم وتعبهم ونصبهم كما سيجازي جل وعلا بعدله المسيئين على إساءتهم وما ربك بظلام للعبيد. ونكتفي بهذا القدر، وأشكركم على صبركم وتحملكم، وإن كنا نطيل عليكم جزاكم الله خيرا. ونختم درسنا بالدعاء، اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص، اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم أعنا على ختم هذا الكتاب الكريم في هذه الحصة المباركة، اللهم أطل أعمارنا حتى نختم الختمة بفضلك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.